الله ايه التواصل ده يا عمي يا عمنا إلا بالله عديني كده شيخ عمنا آخر السلوس ده يشرح صدرك يا مش عمنا والله هم كل مقوله الله يسحموك انا مقولهاش لما الكلمة تفوق على طول ارد عليك يا رب Oh, اهلا وسهلا يا سيدي. الله يطويك. عليك يا حبيبي ايوه خليك هنا خليك خمس Yeah. وحدوه. مرحبا بكم جميعا، والى حيث القران الكريم. مع فضيلة القائد الشيخ محمد طيب يتفضل. محمد ايه يتفضل من كلمتك ومشكور. Thank you.